لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هدى. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 في شرف المنظومة البيكونية، وكان هذا المجلس في يوم الجمعة 9 من شهر ذي القعدة للعام 37 و400. قال الناظم رحمه الله تعالى: والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، هذا والمبحث 20 من مباحث هذه المنظومة المختصرة في علم الحديث، ويتكلم فيه الناظم عن الفرض. والفرض لغة الوتر، ويقول عن الواحد أنه فرض، وعن الثلاثة كذلك أنه رقم فردي من خلاف الزوج أو الرقم الزوجي، فيبدأ بالاثنين اثنان ثم أربعة ثم ستة إلى آخره. ويقال أيضا عن الفرد أنه ما لا نظير له، ليس له نظير وليس له ثاني. وجمع أفراد، وقد ذكر المصنف في هذا البيت ثلاثة أضرب للفرد من حديث الفرد. الضرب الأول: ما قال ما قيدته بثقة، معناه أي من فرض لي ثقة عن فلان، فهذا تفرض الثقة. نعم. ذكر الضرب الثاني: أو جمع، أي ما تفرد به جمع من الرواة من أهل بلد معين عن بغض النظر عن من، يعني من تفرد جمع مجموعة من الرواة من أهل بلد معين لم يروي الحديث إلا هذا الجمع، نحو أن يقال تفرد به أهل المدينة أو أهل الكوفة في الآخر. وذكر الضرب الثالث: أو قصر على رواية، أي رواية معينة، كما يتفرد الثقة الفلانية عن هذا الصحابي، يعني كما يقال تفرد به عكرمة عن ابن عباس، أي هذا قصر لرواية ابن عباس على عكرمة، لم يروي حديث ابن عباس إلا عكرمة، وقد يكون جاء عن صحابة آخرين، لكن الذي يعنينا أن هذه الرواية بعينها، هذه الرواية بعينها اقتصرت على رواية عكرمة، والذي رواها فقط عن ابن عباس لم يرويها غيره. ويأتي بيان في الأمثلة التالية. قال: قلت أنا في شرحي: والتفرد في هذه الأضرب الثلاثة قد يكون تفردا مطلقا، وقد يكون تفردا نسبيا. ثم ضربت أمثلة للأضرب الثلاثة، فقلت في الضرب الأول أن يقال: لم يروي أحد من الثقات هذا الحديث إلا فلان، هذا يعد من التفرد المطلق وله صورتان هذا التفرد. الصورة الأولى: أن يشارك هذا الثقة بعض الضعفاء في رواية الحديث، وذكرت مثالين نذكر الأول منهما، وما أخرجه مسلم من حديث ضمرة ابن سعيد المازني عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأضحى والفطر بقاف والقرآن المجيد: واقتربت الساعة وانشق القمر. هذا الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. هذا الحديث كما قال العراقي في التقييد والإيضاح فيما أطلق وأغلق من مقدمة ابن الصلاح، قال: لم يروي ثقة إلا ضمرة بن سعيد المازني، لكن أخرجه الدارقطني من حديث ابن لهيعة، من رواية ابن لهيعة، ولكن من حديث عائشة رضي الله عنها. وابن لهيعة فهو معلوم متكلم فيه وهو سيء الحفظ على الراجح، وقيل هذا الاحتراق الكتبي أنه تغير أو سأحفظه بسبب الاحتراق الكتبي. ومسألة احتراق الكتب أو رواية احتراق الكتب هذه لابن هادي فيها نظر، ولكن الشاهد أنه قد سأحفظه بغض النظر عن السبب. وهناك من قال إنه سيحفظ من أول أمره دون أن يخترق، ولكن طائفة من العلماء قد اعتمدوا وأثبتوا رواية العبادلة الأربع عنه، والشيخ الألباني زاد رواية قطيبة بن سعيد عنه، فاعتبروا أن رواية هؤلاء عن ابن لهيعة قوية وأنها مقبولة. هناك من لم يعتمد هذا بل اعتبر أن هذا مما يعتبر به في الشواهد والمتابعات لكن دون التفرد. والشاهد أن حديث ضمرة هذا ضمرة بن سعيد تفرد بضمرة عن عبيد الله، لم يرويه أحد من الثقات عن عبيد الله إلا ضمرة، والحديث في صحيح مسلم. طيب يقول هذا حديث فرد تفرد بضمرة. والصورة الثانية أن يتفرد ثقة لم يشركه أحد في رواية هذا الحديث لا من الثقات ولا من الضعفاء، أي هذا تفرد مطلق. نحن الحديث الذي أخرجه الشيخان من رواية سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي العباس السائب بن فروخ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال لما حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائفة فلم ينل منها شيئا فقال إنا قافلون غدا، أو قال إنا قافلون إن شاء الله، فثقل عليهم وقالوا نذهب ولا نفتحه ولا نفتح الطائف، فقال اخذوا على القتال، فغدوا فأصابهم جراح، فقال صلى الله عليه وسلم إنا قافلون إن شاء إنا قافلون غدا إن شاء الله، فأعجبهم فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. في المرة الأولى لما قال لهم إنا قافلون رفضوا أن يرجعوا، قالوا كيف نرجع ولا نفتح الطائف، فلما أقبلوا على القتال وأصابتهم الجراحات فأعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنا قافلون أي راجعون يعني غدا، فأعجبهم في المرة الثانية وبسبب ما أصابهم من الجراحات. هذا الحديث في الصحيحين، وقد تفرد به سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار، وتفرد به عمرو بن دينار عن أبي العباس السائب بن فروخ، وتفرد به أبو العباس عن عبد الله بن عمر، وحديث فرد في كل طبقاته ولم يروي أحد غير هؤلاء لا من الضعفاء ولا من الثقات. وأما بالنسبة للضرب الثاني فما تفرد برواية أهل بلد من البلاد، مثاله ما أخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة على سهيل بن بيضاء إلا في المسجد. هذا الحديث له طريقان رواتهما كلهم مدنيون أي من أهل المدينة، ولذلك صح أن نقول إن هذا الحديث تفرد به أهل المدينة، فهذا تفرد أهل بلد رواية الحديث. أما النوع الثالث فما يتفرد به الثقة عن صحابي معين أو عن ثقة مثله، وهذا يعد من التفرد النسبي. مثاله ما أخرجه البخاري في صحيحه من رواية عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر أن في قصة الكدية التي عرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، فعجز الصحابة أن يزيلوها، أن يزيلوا هذه الكدية حجر كبير من مكانها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فضربها حتى جعلها كثيبا أهيا فافتتها صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث تفرد به عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر، فلم يأتي من حديث جابر إلا من طريق عبد الواحد عن أبيه، وإن كان أتى من حديث غيره، ولكن الذي يعنينا التفرد كما قلنا عن صحابي معين برواية معينة. ثم أنواع أخرى للتفرد النسبي أشرت إليها في شرحي، نرجع إليه. أكفيكم هذا يعني مما ذكرت وننتقل إلى الذي بعده. قال رحمه الله تعالى: وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم القدر رفاء. العلة لغة، العلة العلة لغة في اللغة هي المرض أو السقم، فقال فلان عليل أي مريض أو سقيم. واصطلاحا وسبب خفي أي غير ظاهر يقطع في صحة الحديث. الظاهر السلامة منه، لأن من ينظر في الإسناد بادئ ذي بث لا يرى هذه العلة، ليس ظاهرة، هي خفية تحتاج إلى تحقيق وإلى جمع للطرق حتى تدرك هذه العلة. لكن بادئ الرأي الإسناد سليم والظاهر من هذه العلة ليس في علة. ولذلك سمى الشيخ مقبل بن هادي رحمه الله كتابه أحاديث معلة ظاهرها الصحة من هذا الباب. فمن هذا التعريف يتبين لنا أن العلة ليست هي مطلق الضعف، وليست هي مطلق أسباب الضعف من الانقطاع الظاهر أو التدليس أو الإرسال أو الإعضال، فكل هذه علة ظاهرة، هي أسباب ظاهرة للضعف، لا تدخل في مصطلح العلة الذي طلب العلماء انتفاءه في الحديث الصحيح. حيث قال في تعريف الحديث الصحيح ماذا؟ الحديث الذي اتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط بغير شذوذ ولا علة. فالعلة هنا المنتفية والتي يطلب انتفاؤها هي الخفية ليست الظاهرة، من الظاهرة قد يعني جاء التقرير بانتفائها في الكلام السابق في التعريف. المتصل بالإسناد هذا يخرج منه المدلس والمنقطع والمرسل والمعضل، كل العلل الانقطاع الظاهرة تخرج بقولنا حديث متصل ويتصل إسناده برواية العدل الضابط عن العدل الضابط، تخرج العلة الأخرى المتعلقة بضبط وعدالة الرواة من سوء الحفظ ومن الكذب ومن الغفلة والخطأ والوهم إلى آخره. فكل هذه العلل الظاهرة قد انتفت بالشق الأول من تعريف الصحيح، فلم يبقى هنا في معنى العلة في آخر التعريف إلى العلة الخفية والتي لا تظهر في البداية. ونذكر مثالا هذه العلة الخفية قد أشار إليه الشيخ مقبل بن هادي رحمه في كتابه أحاديث معلة ظاهرة الصحة. فقد ذكر في مسند أنس بن مالك الحديث الذي أخرجه النسائي من حديث جرير بن حازم عن ثابت البناني عن أنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل عن المنبر فيعرض له الرجل فيكلمه، فيقوم النبي صلى الله عليه وسلم معه حتى يقضي حاجته ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي. هذا الحديث إذا نظرت في سنده لأول وهلة حكمت بصحته، رواية الوثقات لا علة ظاهرة فيه. جرير بن حازم عن ثابت عن أنس، جرير ثقة وثابت ثقة. ولكن أبا داود بعد أن روى هذا الحديث قال: الحديث ليس بمعروف عن ثابت، ومما تفرد به جرير بن حازم. وجرير كما قال الترمذي سمعت محمدا أي البخاري يقول وهم جرير بن حازم بهذا الحديث. والصحيح ما روي من طرق أخرى عن ثابت عن أنس وقال أقيمت صلاة العشاء فقال رجل لي حاجة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يناجيه حتى نام القوم أو بعض القوم ثم صلى. قال البخاري جرير بن حازم ربما يهم في الشيء وهو صدوق. هذا يعد أحد أوهام جرير بن حازم. فبلش هذه العلة لم تعرفها إلا بالرجوع إلى ما قاله المتقدمون الذين عاصروا زمن الرواية وعرفوا وهم فلان من غيرهم، لأن هذا الوهم لن يدرك بالنظر في الإسناد فقط، هذا لا يمكن إلا بالرجوع إلى ما سطره أئمة العلل من المتقدمين الذين عاصروا الرواية وعرفوا أوهام الرواة وسجلوها ودونوها في الكتب. وأيضا تعرف العلة الخفية كما بينت بجمع الطرق وبجمع طرق الحديث. فكما قال علي بن المديني الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. وأيضا من طرق معرفة العلة معرفة مراتب الرواة الثقات. إذا عرفت أن فلانا أوثق من فلان وأن رواية فلان تقدم على رواية فلان فهذا بلا شك يجعلك تعل رواية بأخرى فتقول أعلت رواية فلان رواية فلان الآخر لتقدمه أو لأنه له خصوصية عن فلان بخلاف فلان الآخر. وهذا كما يحدث في الأئمة حفاظ أثبات أمثال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الذين كثر الرواة عنهم أي التلامذة حتى صاروا على طبقات في الحفظ والإتقان. فقسم العلماء الرواة عن الزهري إلى أقسام خمسة. القسم الأول الذين هم في أعلى درجات الضبط والحفظ هم الأئمة الكبار أمثال مالك بن أنس وعبيد الله بن عمر إلى آخره. والطبقة الثانية الذين كانوا أقل ملازمة للزهري، فالأولى كانوا أعلى في الضبط وأكثر ملازمة أشد ملازمة وأكثر في التلقي عن الزهري. وما الطبقة الثانية كانوا أقل ملازمة وبالشكل أقل في الضبط من الطبقة الأولى كانوا ثقات وفار أيضا، ولكن من جهة المقارنة مع الأولين هم أقل نحو الليث بن سعد والأوزاعي رحمه الله. أما الطبقة الثالثة من طبقات أصحاب الزهري وممن لم يلازم الزهري ولم يسمع منه إلا القليل وهم مما بين ثقة وصدوق. أما الطبقة الرابعة هم الذين قد تكلم فيهم هم ضعفاء. أما الخامسة هم المتروكون الذين تركت لوليتهم. أما الطبقة الأولى فيخرج مروياتهم البخاري ومسلم يخرج بعضها وأكثرها عند البخاري أصحاب الطبقة الأولى، وهذا مما يقدم به صحيح البخاري على مسلم أن البخاري كان يحرص على إخراج الأحاديث التي في أعلى درجات الضبط من الرواة. فهذا مثال لهذا أن البخاري أكثر في صحيحه من التخريج لأصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري بخلاف مسلم فقد أخرج نعم يعني شيئا عنهم ولكنه أكثر من الطبقة الثانية. الطبقة الثانية عند مسلم أكثر من البخاري بعكس الأولى. وأما الطبقة الثالثة فتخرج أو يخرج أحاديثها في الغالب أصحاب السنن الأربعة. وأما الرابعة في الغالب يخرج لأصحابها الترمذي، لأن الترمذي كتاب علل، الجامع للترمذي كتاب علل. وأما الطبقة الخامسة فيخرج ما في الغالب ابن ماجه في سننه. ولذلك هذا مما يعني يقدح في سنن ابن ماجه. ولذلك هناك من لم يرى إدخال سنن ابن ماجه في الأصول الستة، لأنه كان يخرج عن المتروكين أحيانا. ومن طرق معرفة العلة أيضا معرفة المتشابه من الأسماء والألقاب والكنى، وهذا من أصعب الأبواب التي لا يسلم من الخطأ فيها الفحول نعمة هذا العلم، لم يسلم منها لا البخاري ولا من هو دون البخاري أن يخطئ اسم راوي، أو أن يعني يشتري عليه اسم راوي راوي آخر. ومن ثم صنف ابن أبي حاتم كتابه خطأ البخاري في تاريخه، نقل فيه عن أبيه أبي حاتم وأبي زرعة الأخطاء التي وقف عليها في التاريخ الكبير للبخاري فيما أخطأ فيه من أسماء الرواة، وإن كان يعني لا يسلم له من كل ما ذكروه كما بين هذا المعلم اليماني رحمه الله، فكثير مما انتقدوه على البخاري إنما جاء من باب اختلاف النسخ التاريخ الكبير وليس الخطأ فيه من البخاري. وهناك بلا شك ما ثبت فيه خطأ البخاري هو قليل، وهناك ما كان الصواب فيه مع البخاري. وهناك كتب المختلف والمختلف التي ذكرت أسماءها في الشرح أيضا هي مضان هذا الباب. وأيضا من طرق معرفة العلة ما عرف عند علماء الحديث بقول أصح الأسانيد أو الأسانيد، أي أن يقال في حديث ما أو معزلة في إسناد ما هذا الإسناد أصح الأسانيد عن فلان أو مطلقا. فهناك من الأئمة من قال عن بعض الأسانيد أنها أصح الأسانيد مطلقا، نحو ما قيل في رواية نافع في رواية مالك عن نافع ابن عمر. فهناك من الأئمة من اعتبر أن هذا الإسناد هو أصح إسنادا على الإطلاق مطلقا، هناك من قيد هذا عن ابن عمر فقط. وظاهر صنيع الحافظ في الجزء الذي صنفه وسموه بالسلسلة الذهبية أنه كأنه يرى أن هذا هو أصح الأسانيد على الإطلاق، صنف جزء السلسلة الذهبية أورد فيه الأحاديث التي يرويها من طريق مالك عن نافع بن عمر، واعتبرها هي السلسلة الذهبية، أي يعني التي لا مثيل لها في الصحة. الطريق الخامسة من طرق معرفة العلة معرفة الوفيات، فعن طريقها يعرف الباحث أن فلانا عاصر فلانا أم لا، أدركه أو لم يدركه. ولذلك يرجع في ذلك الكتب الوفيات، ومن الكتب الجامعة في الوفيات كتاب الوفيات لابن خليكان و المتوفى العام 81 بعد 600، وكتاب شاكر القطبي فوائد الوفيات والذي صنفه بعد الوفيات ابن خليكان ويعد متمما له، إلى أن جاء الصفدي خليل الدين بن أيبك بن أيبك الصفدي فصنف كتابه الكبير في الوفيات والذي يعد موسوعة في هذا الباب من أعظم الموسوعات، والذي قام بطبعه وتولى إخراجه عدد من المستشرقين الألمان في معهد المستشرقين الألمانيين، وهم الذين تولوا طباعته. كتاب الوافي بالوفيات لخليل الدين بن أيبك الصفدي، وهذا بلا شك من أهم المراجع التي يرجع إليها في مسألة الوفيات، وهي باب هام في تاريخ الإسلام وفي علم الحديث. نعم نختم ثانية بخمسة هكذا يعني بقي لنا إن شاء الله بالنسبة للباطنية، وأكثر متن نزل في مباحث هو متن الباطنية. الرسول الستة انتهينا منها الحمد لله، وبقي في ستة أربعة من السيرة جزء يسير ننتهي منه الأربعة القادمة إن شاء الله، كذلك شروط الصلاة ما بقي يسير، وهذا انتهينا إن شاء الله. العلوم النووية كما قلت الحديث المتبقية في العشر الحديث الأولى من عنده إشكال فيها فليجهز فيه سؤالا وليرسل علينا الأربعاء القادم إن شاء الله. كما عنده أسئلة في متن الأربعين في العشر الحديث الأولى المقررة عليكم في هذه الدورة، هذه الدورة هناك عشرة أحاديث فقط من الأربعين، بس نكتفي بهذا إن شاء الله الآن ونكمل الأربعاء القادم إلى حين. صلى الله عليه وسلم.